المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فإن على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. وقفنا عند قولي قال الشيخ في شرحه: إذا كان المبتدأ وصفا معتمدا على نفي أو استفهام استغنى بمرفوعه عن الخبر. تقول الاستغناء من أي ناحية؟ من ناحية المعنى. إيه؟ تقول: أقائم الزيدان وما قائم الزيدان، فالزيدان فاعل بالوصف. ما نقدرش نقول الزيدان مبتدأ مؤخر وقائم مبتدأ خبر مقدم. ليش؟ لعدم المطابقة. صح، تمام. أيوة. لأن الوصف والكلام مستغن عن الخبر، لأن الوصف هنا في تأويل الفعل. ألا ترى أن المعنى أيقوم الزيدان وما يقوم الزيدان والفعل لا يصح؟ تو هنا جبنا منه شرط. وشو قال؟ أترى أن قال لأن الوصف هنا في تأويل الفعل، هذا جبنا منه شرط أن يكون عاملا. عاملا عمل شنو؟ عمل الفعل. صار أن يكون وصف ليس مطلقا، الوصف العامل فقط، هذه واحدة. شو تاني؟ أن يكون معتمدا على نفي أو استفهام، وهذا توفرا في الأمثلة ولا لا؟ والشروط خديناها من الشرح ولا ما خديناها؟ شنو الشرط الأول؟ الشرط الأول أن يكون الوصف عاملا عمل الفعل، والثاني أن يكون معتمدا. وأن يكون عليش معتمد؟ ليش حدد هذين الذات؟ لأنه لا يكون إلا النفي يقع في أول الجملة والاستفهام يقع في أول الجملة، لكن في الوسط احتمال أن يكون مبتدأ، واحتمال أن يكون فاعل، واحتمال أن يكون خبر، واحتمال أن يكون حال، واحتمال أن يكون صفة، ما لناش بدخل. لكن أمتى بيكون مبتدأ؟ إذا تقدم عليه النفي والاستفهام. لكن في غير هذين احتمالات، في احتمالات. ماشي الحال؟ ما قال: والفعل لا يصح الإخبار عنه، فكذلك ما كان في موضعه، وإنما مثلت بقاط. قال هنايا: فالفعل لا يصح الإخبار عنه. متى لا يصح الإخبار عن الفعل؟ إذا أريد به المعنى الذي وضع إليه. إذا كان تب الفعل هو ما دل على حدث وزمن فلا يصح الإخبار عنه، لكن إذا أردت الإخبار عن لفظه تقول: ضرب فعل ماض. أخبرت عنه ولا ما أخبرتش؟ شك يا جماعة ولا لا؟ قل: ضرب فعل ماض. لما تعربها كيف تعربها؟ ضرب فعل ماض، ضرب مبتدأ وفعل ماض خبر. أخبرت عنه ولا ما أخبرتش عنه؟ أخبرت عنه من أي ناحية؟ من ناحية اللفظ. هو ضرب، شنو هي؟ فعل ماض. أخبرت عنه ولا ما أخبرتش؟ لكن هل أخبرت على معناه من حيث دلالته أنه يدل على المعنى الضرب وعلى الزمن؟ لا، أخبرت عن هذا اللفظ. شنو اللفظ؟ ضرب. شنو هي ضرب؟ هذه شنو هي؟ فعل ماضي. يضرب شنو هو؟ اضرب. هذاك أخبرت عنه. كيف تقول لنا الشيخ لا يصح الإخبار عنه؟ أقول لك: لا لا أفهم، لا يصح الإخبار عنها من حيث دلالته على الزمن، على الزمن والحدث بمعنى الاصطلاحي. أما إذا أردت الإخبار عن لفظ فوه في ذاته يصح الإخبار عنه يا جماعة ولا لا؟ قام شنو هو؟ فعل ماضي. وشو تعرف هالجملة هذه يا جماعة؟ قام فعل الماضي اشتربة، قام مبتدأ مرفوع منع من ظهور حكاية، وفعل الماضي خبر. أخبرنا عنه شيخ محمد ولا ما أخبرناش؟ من أي ناحية؟ من ناحية اللفظ. إذا أريد به معنى، إذن صحح العبارة، والفعل لا يصح الإخبار عنه إذا لم يكن مراد اللفظ. إذا كان مش المراد اللفظ، مراد اللي هي الدلالة الوضعية. وش هي الدلالة الوضعية؟ حدث زايد زمن، حدث زايد زمن. أيوة. قال والفعل لا يصح الإخبار عنه فكذلك ما كان في موضعه. شنو اللي كان في موضع الفعل؟ هو الوصف. شك حطنا المثال، ألا ترى أن معنى أن المعنى أيقوم الزيداني؟ وشوف المثال كيف جابه. والله تنتبهوا لتعبيرات المشايخ. يا شيخ محمد شو قال؟ أقائم الزيداني. وقال ألا ترى أن المعنى، معنى المثال ولله، ليش الوصف جابه باسم بالفعل المضارع؟ لأن الوصف يعمل عمل الفعل المضارع، ما يعمل عمل الفعل الماضي، ولا يعمل عمل شنو؟ ولذلك لما قدر، هل قدر فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ تقول له ليه؟ تقول أن يكون عاملا عمل الفعل. أي فعل؟ الفعل المضارع. شكو ليه؟ هو الاسم، الاسم الاسم الاسم الوصف يعني، متى يعمل؟ إذا كان دالا على الحال والاستقبال. وش هو الأفعال من الأفعال الثلاثة اللي تدل على الحال والاستقبال؟ هو المضارع. ولذلك مش قدره بالفعل المضارع ولا لا؟ شفت كيف؟ ألا ترى أن المعنى أيقوم الزيداني؟ لو الشيخ قال أقام الزيداني يقول له لا يا سيدي ما ينفعش الكلام. ليش؟ لأنه الوصف لا يكون عاملا إلا إذا شابه الفعل المضارع، شابه الفعل المضارع. والمضارع بكسر الراء ولا بفتحها؟ بكسر الراء. وشنو معنى المضارع؟ المشابه. المشابه ليش؟ للاسم. لما شابه المضارع الاسم أعرب، ولما شابه الاسم الفعل المضارع باش يكون التبادل ما بين الطرفين، انت تعطيني شيء وانا اعطيك شيء اخر. انت شو اعطيتني؟ انت اعطيتني الاعراب، وانا شو بنعطيك؟ العمل. المواءمة بين من وشنو منو؟ بين اسم الوصف، بين الوصف وبين الفعل المضارع. اما الفعل الماضي والامر لا يدخلان. ماشي. لذلك الشيخ لما قدر شو قدر؟ ألا ترى أن المعنى أيقوم الزيداني؟ هذه طالب العلم ما تمرش عليه التقديرات هذه، لا تمر عليه دون أن يفهم. تقول أنت أنا هاو ما حفظتهاش، تقدر تجي لما نقول لك، حتى نسألك نقول لك أقائم الزيداني، أقول لك حول، أقول لك حول قائم وحط في مكانها فعل. إذا كانك أنت فاهم بتقول أقاء يقوم، وإذا كان هي مثلا مش فاهم يتحطها مصادفة يعني جت سوسوة، أو تحطها فعل ماضي أو تحطها فعل أمر. لكن أنا بصدق بمتى هو الوصف يعمل عمل الفعل؟ إذا كان دالا على الحال والاستقبال. معي يا جماعة ولا لا؟ وأي من الأفعال الثلاثة يدل على الحال والاستقبال؟ المضارع. يقول شو حطنا في مكانه؟ المضارع. ماشي الكلام. وما يقوم الزيداني، أريد ما كررش، قال لك مو احتمال هنا وهنا، جاب مثال واحد ولا لا يا جماعة؟ لو كان الاحتمال يجوز هنا ويجوز هنا، شو بيقول؟ واحد يجيبه ماضي واحد يجيبه مضارع، ولكن جاب في المثالين شنو؟ مما يدل على أن المشابهة مقصودة به شنو؟ في الفعل المضارع. ما؟ والفعل لا يصح الإخبار عنه فكذلك ما كان في موضعه، وإنما مثلت بقاطن ومضروب ليعلم أنه، أو ليعلم أنه لا فرق بين كون الوصف. أردت الشيخ شو قال لنا؟ ليش أنت يا شيخ جبت لنا مثالين والمثال الواحد يكفي؟ في المثال مش قال أقاطن قوم ومضروب؟ المرفوع هذا للثاني إما أن يكون فاعل وإما أن يكون نائب فاعل، مش مشكلة. ما هو أنا أغير المثال؟ أمجلوس أو أجالس؟ خلينا من مجلوس. أجالس في الدار؟ أجالس في الدار على أساس أن من أو نقول مثلا مخرج من الحديقة وأنت تتكلم على شخص يعني هذا مش يعتبر حتى هو الجار والمجرور. الجار والمجرور مخرج من الحديقة أو مسلم عليه هذا النائب الفاعل. مش ما تقول سلمت على زيد سلم عليه. لما تقول سلم عليه شو يشتبه الجار والمجرور في النائب الفاعل هي بتصبح المرفوع الذي ناب عن الفاعل ماشي. لكن احنا خلينا في هذه الأمثلة ليعلم أنه لا فرق بين كون الوصف رافعا للفاعل كما في المثال الأول أو لنائب الفاعل كما في المثال الثاني. نعم. ومن شواهد النفي قوله خليلي ما واف بعهدي أنتما. هذا أين محل الشاهد؟ ما واف صح. هذا الشاهد أين محل الشاهد؟ واف هذا وصف. أين المرفوع الذي سد مسد الفاعل الخبر أنتما؟ توفرت فيه الشروط. نعم. وين الشروط؟ وصف معتمد على نفي. واف شنو أصلها؟ وافيون وافي غير أنا مطول وفين شكوى لله وفين اليهدي ساكنة وجي بعدها التنوين حذفت ترى كيف ننطقها وفين غير طولت أنا باش مبين لك ليه بس رأي شكي وفي اللي ساكنة ولا مش ساكنة والتنوين ساكن حذفت الياء لالتقاء الساكن ايش صار؟ وافن وافن شو اصلها وافن؟ وافنين الياء هذه انحذفت لالتقاء الساكنين شو وزنها؟ فاعن انحذفت اللام اللي هي المقابل الياء ولا لا؟ تكتبها وافي بالياء اكتبها بالياء وبعد اللي يدير التنوين بروحه ساكن التقلنا هنا ساكنين جماعة ولا لا؟ أين الساكن الأول؟ الياء. وين الساكن الثاني؟ انحذفت الياء ولا ما انحذفتش؟ واللي هي اللي تقابل اللام ولا لا مش في الوزن؟ وافي شو وزنها؟ أصل وافي وزنها فاعل انحذفت الياء أصبحت فاعل واضح؟ أعربها نعرف نقول ما نافية واف المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وين الضمة وين على الياء المحذوف ليش انحذفت 100% صح نعودها مرة ثانية ما نافية واف مبتدأ وحكم المبتدأ شنو يا جماعة مرفوع بيش مرفوع علامة رفعه الضمة أين هي الضمة وين مقدرة أين هي الالتقاء الساكنين واضح الصورة فيها نعم بعهد جار مجرور متعلق بالمبتدأ أنتما هذا نقول عليه ضمير في محل رفع فاعل سد مسد الخبر ضمير في محل رفع فاعل سد مسد الخبر إذن هذا أين الشاهد؟ الشاهد ما واف بعهدي أنتما بعهدي أنتما باهي شنو هو؟ أنه مبتدأ وهو وصف عامل عمل الفعل ومعتمد على النفي معتمد على النفي وله مرفوع سد مسد الخبر سد مسد الخبر مثال الثاني ومن شواهد الاستفهام قوله أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا هذا الشاهد صح أين محل الشاهد في الشاهد أقاطن قوم سلمى ما نوع المبتدأ وصف له مرفوع وين المرفوع قوم ما شرطه أن يكون عاملا عمل الفعل ومعتمدا على اعتمدا على استفهام في هذا البيت. نعم. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. استجابة منا لطلبات قطاعات مقدرة من متابعينا، ورغبة منا في الوصول إلى جميع مشاهدينا في ربوع الوطن العربي، نبشركم بانطلاق إشارتنا على الأقمار التالية: عربسات بدر على التردد 10810 أفقي، نايلسات على التردد 10727 أفقي. ويمكنكم مشاهدة البث الحي على الموقع الإلكتروني www.tanasuh.tv، وكذلك نبشركم بانطلاق إشارتنا على الأثير 102.1 FM. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود. يتعدد عن ناحية تعدد الخبر، مرات يتعدد الخبر بحرف العطف، ومرات ما يجيش حرف العطف. قوله تعالى: هو الأول والآخر، هو الأول والآخر، جت الواو ولا ما جتش؟ والآخر و والباطن هنا، وتتعين وجود الواو هنا. شو السر يا جماعة؟ وشوفوا بلاغة القرآن كيف قال لك: أهل في المخلوقات من أن يكون أول وآخر في وقت واحد؟ وهل في المخلوقات من يكون ظاهر وباطن في وقت واحد؟ بشكل لا، ولكن هذا وصف للذات العلية، لوصف الله سبحانه وتعالى أنه هو الأول والآخر حقيقة، والظاهر والباطن حقيقة، مما يدل على أن الحق سبحانه وتعالى مخالف للموجودات. لأن هل تقدر تقول جيتني الأول وأنا الآخر في وقت واحد؟ مستحيلة. وجيت أنا أنا أنا أنا الظاهر البارز، أنا الظاهر والبارز وأنا المختفي في وقت واحد، يجي هدينا في المخلوقات. ولكن هذا من اللي وصف؟ والله وصف نفسه، مش قال هو الأول والآخر؟ جت الواو بنا لتدل على أن هذا الأمر لا يجوز في غير الخالق، أن يجتمع المتضادان في شيء واحد في ذات واحدة وفي وقت واحد أبدا. شك ولا لا؟ هنا تتعين فيها الواو. لكن هنا والغفور، الغفور مثلا، وهو الغفور الودود، الغفور الودود فعال لما يريد. شو يقول؟ إن بطش ربك لشديد، إنه يبدي ويعيد، وهو الغفور الودود. الصفات هذين، الغفور الودود فعال لما يريد، صفات، كل صفات لله سبحانه وتعالى. ما يا جماعة كيف جابن وبدون عطف، ليدل على أن هذه الصفات تجتمع في ذات واحدة وكأنها صفة واحدة. هو الغفور صفة بروحها ولا، والودود صفة بروحها ولا صفة بروحها؟ تجتمع في ذات واحدة وكأنها صفة واحدة، كأن هذه الصفات صفة واحدة، لكن هذه كلها صفات متفرقة لا يمكن الجمع بينهما. لو مثلا نقول زيد شاعر، كاتب، مهندس، مثلا ممكن أن تجتمع في هذا الشخص ولا مش ممكن؟ لكن نقول زيد كريم بخيل، تجتمع وتجتمعش؟ لا يمكن أن تجتمع. أو تقول مثلا زيد طويل قصير، تجي ما تجيش؟ لكن في ذات الله سبحانه وتعالى، ولذلك يحط بناتن الواو للدلالة على أن هذه مخصوصة بمن؟ وصف. وهكذا، ولذلك قال هنا يجوز تعدد الخبر. متى يجوز تعدد الخبر من الناحية الثانية؟ لو قلت مثلا جاء زيد التاجر، وانت عندك اكثر من زيد وتجار كلهم، هل افاد هذا الخبر شيء؟ معناه تحتاج الى قيد اخر والى وصف اخر والى خبر اخر. قل تاجر جاء زيد التاجر الطويل، افرض انه مازال فيه طويل تاني حتى هو مع تاجر طويل شكو ولا لا. قل جاء زيد التاجر الطويل الكريم، لما ما عادش فيه اشتراك معه تم الخبر. يبقى كل هذه الصفات حلت محل خبر واحد ولا لا يا جماعة؟ حلت محل متعددة ولا مش متعددة؟ ولكنها حلت محل خبر، خبر واحد. ما يا شيخ محمد كيف ولا لا؟ يبقى لما قلت جبت التاجر، جبت زيد، زيد التاجر، تقول لي هم في 20 زيد وكلهم تجار، أي منهم اللي تبيه أنت؟ نقول لك الطويل، نقول لك في 20 قاعدين هم كلهم طوال، كل الحمد لله العشرين هذوم. معناها تحتاج إلى قيد آخر للإخبار ولا لا؟ هل الخبر أفادني ليه لما أخبرتني؟ لم يفدني شيئا. معنى ذلك لكي تتم الفائدة لابد من زيادة فصل آخر، يعني لابد. شو بتقول؟ زيد التاجر، زيد تاجر، شو قلنا؟ طويل كريم. لما كريم قلت له الجماعة 19 يكون بخلاء، لكن هذا هو اللي فيه صفة، صفة الكرم. هل تعتبرت هذه الصفات تعددت ولا ما تعددتش؟ وكل يحتاج إليها المبتدا ولا ما يحتاجش إليها؟ وبذلك تنزل كأنها صفة، صفة واحدة، صفة واحدة. هذه في قيمة يعني تعدد الخبر. نعم، قال يجوز. وقد يتعدد الخبر وهو مثاله، وهو الغفور الودود. أيوة. قال الشيخ في شرحه: يجوز أن يخبر عن المبتدا بخبر واحد وهو الأصل، نحو زيد قائم، أو بأكثر، كقوله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وفي اللي يقول لك لا، معنى كان يجوز. طيب لما قال كلمة يجوز شيخ توفيق، لما قال كلمة يجوز نفهم منها أن فيه الذي لا يجوز، شكو ولا لا؟ بقى الذين لا يجوزون شو بيقول؟ على أساس أنها كالآتي، أنا نعرفها على الرأي هذا معروف: الغفور خبر أول، الودود خبر ثاني، ذو العرش المجيد خبر ثالث، فعال لما يريد خبر رابع، كلهن أخبار لي مبتدا الأول. مشكل هذا لما قال يجوز نفهم منه أن هناك ناس لا يجوزون، مفهومة هذه ولا مش مفهومة؟ بقى الذين كيف يعرفونه؟ يعرفونه كالآتي: الغفور هو الخبر للمبتدا هو، والودود خبر لمبتدا محذوف، وذو العرش خبر لمبتدا محذوف، والمجيد خبر لمبتدا محذوف، وفعال لما يريد خبر لمبتدا محذوف، وتكون كل واحدة منهم جملة مستقلة، جملة مستقلة. أريد كيف تغير الكلام الشيخ محمد ولا لا؟ يبقى إذا لما عرفنا أن كلمة يجوز وهذا اللي نبوها من من من من من من, من الطلبة، ولما يقروا عبارات المشايخ رأي هم ما يقولوش فيه مثلا كيف حالات نحن يحط اللي جي ساوت الله ما ساوتش مش مشكلة. هذه مثلا كل عبارة لها مدلولة. لما قال كلمة يجوز تفهم منها أن هناك من لا يجوز. يا شيخ أنت ليش ما قلت الناس ما يجوز؟ قال لأن هذا مختصر لغرض التبسيط. الذين لا يجوزون كيف يعربون؟ يقول الأول خبر للمبتدا المحذوف والمبتدا المذكور، والآخرة كل واحد خبر لمبتدا محذوف. هذه الصورة لا يجوزون، ولا كل واحد ليه اعتباراته وليه يعني مثلا هن نعم المجيد فعال لما. وزعم بعضهم أن الخبر لا يجوز تعدده وقدر لما عدا الخبر لم وقدر لما عدا الخبر الأول في هذه الآية مبتدآت. رتسل الشيخ قدر لها مبتدآت ولا لا؟ تقول الشيء قال هذا يعتبر ضرب من التكلف مش هيك ولا لا؟ لا والله هو رأيك، لكن هم لماذا لجأوا؟ قال ليكون كل واحد منه صفة مستقلة بذاتها وكأن المستقل بذاته يحتاج إلى مبتدأ. مثلا توه تنظر للمرة واحدة كأنها صفة، واحد اثنين ثلاثة أربعة كأنها صفة واحدة، لا أنا بنعتبرها. ولذلك أنت حتى في العطف، في العطف لما تقول مثلا مررت بزيد وعمر، مش معي ولا لا يا جماعة؟ وهناك فرق ما تقول مررت بزيد وعمر أو تقول مررت بزيد وبعمر، تعاود حرف الجر، هل هو نفس المعنى؟ وإطلاقا لا أبدا. تقول لي ليش؟ تقول كان لما عاودت حرف الجر كأنك عاودت الفعل مرة ثانية، ولما تعاود الفعل كأنك تعتبر جملة مستقلة بذاتها، جملة مستقلة بذاتها. يبقى إذا لما تقدر للثانية خبر مبتدأ محذوف كأنها جملة مستقلة، أي كأن هذه الصفة صفة مستقلة بروحها، استقلال كل صفة. وهذه التقديرات أن هذه صفات كل واحدة صفة مستقلة لذاتها ومجموعها صفة لله سبحانه وتعالى، هل هذا يمنع منا مانع؟ معي يا جماعة ولا لا؟ يعني لما نقدرها، تبع معي، قل وهو الغفور الودود، مش في القرآن يعني، نقدر وهو ذو العرش المجيد، وهو فعال لما يريد، مش كل واحدة اعتبرت كأنها مستقلة عن السابقة ولا مش مستقلة؟ حولها وعربها خبر لمبتدأ واحد، مش كلهن صار كأنها صفة لواحدة ولا لا؟ وهل تستطيع أن تفصل ما بين صفات الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ وممكن أنك تنظر إليها كل واحدة كأنها صفة مستقلة لذاته سبحانه وتعالى، وهذه الصفات. ولذلك يعني العلماء الأفاضل عندما يقدرون هذه التقديرات ليس عن فراغ، يعني كل واحد والقرآن حمال أوجه، يعني ما تقدرش أنت تحتكر على فكرك أنت بالذات. قال من هنا وهو الودود وهو ذو العرش، وأجمعوا على عدم التعدد في مثل زيد شاعر وكاتب، وفي نحو الزيدان شاعر وكاتب، وفي نحو هذا حلو حامض، لأن ذلك كله لا تعدد فيه في الحقيقة. أما الأول فلأن الأول خبر والثاني معطوف عليه، وأما الثاني فلأن كل واحد من الشخصين مخبر عنه بخبر واحد، وأما الثالث فلأن الخبرين في معنى الخبر الواحد، إذ المعنى هذا مز. تبع معي، وأجمعوا على عدم التعدد. تعدد شنو؟ الخبر. في زيد شاعر وكاتب، ترى عربها وشاعر والواو وكاتب معطوف، ولا نقول عليه خبر، هو من حيث المعنى خبر ولكنه هو معطوف، مش من أنواع التوابع ولا لا؟ جيب المثال الثاني، الزيداني شاعر، واحد شاعر واحد كاتب، ولا الاثنين شاعر وكاتب، واحد هيك واحد هيك، تمام. وكلمة والثال واللي هو هذا حلو حامض، ويعبر عليه بكلمة مز، يعني يجمع ما بين الحلاوة والحموضة، وسط، مش البقيك بلكي وكي ولا لا، له له له حلو له له حامض، يقولوا عليه صح نعم. يعني ولذلك ما تقدرش تقول حلو بروحه وما تقدرش تقول حامض بروحه، هو الاثنين مخلطين الاثنين، لأن ذلك كله لا تعدد في الحقيقة، في في في الحقيقة، في الحقيقة أن هذا معطوف وهذا خبر لواحد وهذا خبر لواحد، والثاني أن حلو حامض الاثنين صفة صفة واحدة. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. يمكنكم متابعتنا على facebook.com/tanasah tv أو على twitter.com/tanasah tv، أو يمكنكم مشاهدتنا على قناتنا في اليوتيوب مؤسسة التناصح. الآن يمكنكم متابعتنا على البث الحي للقناة عبر الهواتف الذكية على تطبيق تناصح.tv. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وقد يتقدم قال الشيخ رحمه الله وقد يتقدم نحو في الدار زيد وأين زيد. الشيخ جاب مثالين أن يتقدم الخبر بشكل هو يتقدم على الخبر يعني في الدار زيد الخبر الجار والمجرور المتقدم وزيد المبتدا مؤخر وأين اسم استفهام خبر مقدم وزيد المبتدا مؤخر. ما الفرق بين المثالين؟ المثال الأول التقديم جائز والمثال الثاني التقديم واجب. تقديم واجب ولا المثالين نفس الشيء؟ لا. ولذلك قال قد يتقدم الخبر عن المبتدا جوازا لف ونشر مرتب جوازا للمثال الأول ووجوبا للمثال الثاني. مش مرتبات ولا مش مرتبات؟ الأول للأول والثاني. الجواز على ايش يعود؟ على المثال الأول. ووجوبا على ايش يعود؟ يبقى فيه لف وفيه نشر. مشوش ولا مرتب؟ معناه شو معنى مرتب؟ أن حاجتين تقدما وحاجتين تأخرا. الأول للأول والثاني للثاني. الأول للأول والثاني. ولو قال وجوبا وجوازا مشوش. نعم. فالأول اللي هو الجواز نحو في الدار زيد جائز ولا مش جائز؟ ليش تقدم؟ هذه محل البلاغة. محل البلاغة أنت جائز أن يتأخر وجائز أن يتقدم. إذا كان أخرت بتقول والله هو هذا الأصل أن يتأخر لكن ليش قدمت؟ كما في قوله تعالى إياك نعبد مفعول به ولا مش مفعول به؟ ليش تقدم؟ في سؤال. وإياك نستعين ليش تقدم؟ وفي سؤال. ليش تقدم؟ للاختصاص نخصك. ماشي يا جماعة ولا لا؟ وإذا كان للاختصاص يا جماعة لما جيد أنا نقرأ في الفاتحة بروحي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد أنا مفرد ليش نجيب في لفظ الجمع؟ ليش؟ مش هذه سورة الفاتحة نقول فيها يا جماعة أنت تقرأ بروحك نقول هكذا نزلت على علماء الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه سيبها كويس إلا نزلت قال لي فائدتين الجمع وهو أنني كثير الذنوب وكثير المعاصي فأدعوك باسم عبادك الطائعين لعل واحد منهم يكون فيه تنظر إليه نظرة الرحمة والشفقة فأكون واحد من هؤلاء المرحومين الذين حممتهم برحمتك وشفقتك. شك ولا لا؟ يبقى هذه كلمة نعبد لها دلالة. نون نعبد شنو هو؟ أنني ما نقدرش ندعيك بروحي. ليش ما نقدرش ندعيك بروحي؟ لكثرة ذنوبي وكثرة معاصي وكثرة نعمك وفضلك علي أنا أستحي أن أدعيك أن أدعوك منفردا ولذلك أنا أدعوك بعبادك كل ولا شك أن فيهم المقبول فلتشملني الرحمة كما شملت هؤلاء. وأيضا فيه إشعار والدلالة على صلاة الجماعة. أنت وين بتكون تصلي بروحك ولا مع جماعة؟ ولما تكون مع جماعة ماشي إياك نعبد وإياك نستعين صح ولا لا يا جماعة؟ ولذلك شوف كلمة النون هذه لها دلالة ولا ما لهاش دلالة يا جماعة؟ شنو هي الدلالة؟ أن الإنسان يشعر لما يقارن نعم الله سبحانه وتعالى عليه ويقارن هو شو قدم لله سبحانه وتعالى يجد مثلا فيه استحياء. فيه استحياء. أنا نقول لك والله الشهيق زفير الشهيق نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة ولا مش نعمة؟ وش ولا والزفير نعمة، وكل نعمة تبي حمد وشكر ولا ما تبيش نعمة حمد وشكر؟ يبقى أنت كأنك يوم اللي كل اليوم تقول الحمد لله الحمد لله، هل تستطيع ذلك؟ يبقى احنا موفيناش حقه في الزفير والشيخ فقط. يبقى إذن هنايا مش الإنسان يشعر باستحياء وهو يخاطب وينادي الله سبحانه وتعالى ويناديه بلفظ الجميع، لأن في لا شك أن في عباده في جميع عباده من هو مشمول برحمته، فلتشملنا كما شملت هؤلاء بهذه الرحمة. نعم جماعة ولا لا؟ وأيهما قبل للعبادة ولا الاستعانة؟ يعني هي الوسيلة مقدمة على الغاية ولا الغاية مقدمة على الوسيلة؟ ما في شك أن الوسيلة مقدمة على الغاية، الغاية هي العبادة والاستعانة هي وسيلة، شك ولا لا؟ لماذا عدل ما قالش مثلا إياك نستعين وإياك نعبد؟ أشوف مش تفهم الكلام كيف يترتب فيه. قال هنا الإنسان لما يدعي في ربه للخضوع والاستكانة فالاتجاه إلى العبادة أولا، ثم تذكر أنه عاجز عن أداء العبادة دون توفيق الله واستعانته، فقال وإياك نستعين. وكلنا عجز عن أداء الواجب جماعة ولله، لتوفيق الله سبحانه وتعالى إذا كان موفقكش وهداك، هل تستطيع مثلا أنت؟ ما لا تستطيع. لذلك قال لك العبادة هي الغاية، وبعدين تذكر قال لك حتى في هذه العباية البداية لا أستطيع أن أقوم بها دون استعانتك، فجاب عملية الاستعانة. وليش ما قالش إياك نعبد ونستعين؟ بأن تشوفوا مثلا الناس لما يدرسون هذه الأمور يحطوك على دقائق جيدة، مثلا إياك نعبد ونستعين، لماذا كرر هذا الضمير؟ ليش يكرر فيه إياك نعبد وإياك نستعين؟ لو أنه بنعبر شو بنقول في تعبير هنا، قول إياك نعبد ونستعين، وأول ما واضح هذا. مش قلنا ليش جي التأويل؟ يقول لك لأن كل كأن كل طلب مستقل بذاته، أنا نعبدك ونخصك بالعبادة، وأيضا لا نستطيع أن أنفك في عبادتي عن الاستعانة بك، يعني كل حاجة مقدرة. وهذه في في في في في قوله تعالى معناها كيف يجي التقديم والتأخير، كما قلنا في المثال الأول لما قدم في الدار زيد يختلف عن قولك زيد في الدار. ولذلك المبرد لما سألوه قالوا له كيف مثلا نقول زيد قائم وإن زيدا قائم وإن زيد لقائم والمعنى هو واحد، حصول القيام لزيد، شك ولا لا؟ لو هو الخلاصة في الجملة هذه شنو الفرق بيناتهم؟ زيد قائم معي جماعة ولا لا؟ هو نسبة القيام لزيد، وإن زيدا قائم هو نسبة القيام لزيد، وإن زيدا لقائم هو نسبة الزيادة. هذا مضمون الجملة في الكلام كل منا ولا لا؟ فلما يبقى إذن العرب عندهم كثرة دوة، مشكي معناها ولا لا؟ مشكي معنى الكلام ولا لا يا جماعة؟ اللي يسأل فيه قال له معناه أن هدينا زايد الكلام هذا، قال لك لا يا سيدي، اختلفت المعاني اختلف اللفظ، زيد قائم له معنى وهو تخاطب به خالد الدهن، وإن زيد قائم تخاطب به من كان مترددا، وإن زيد قائم تخاطب به المنكر ولله. ولذلك تعددت الأحوال تعددة المعنى، وانت اللي دوت كلبه مش العرب اللي دوته كلبه، فهمت؟ يبقى كل كلام ليه قياسه ولا ما ليش قياسه يا جماعه؟ وهذه تحتاج الى شنو؟ اني لما يجي الكلام مخالف نسال في الدار زيد لماذا قدمت في الدار وكان من حقها ان تتاخر؟ نقول لي التقدير جائز، هي جائز ايش ما حطيتهاش بمكانها. يقول لك لا، انا يا الدلاله على ان زيد في الدار لا في غيرها، كأن هناك جملة مضمونة تاني شنو؟ أنه في الدار لا في غيرها، ما هوش مثلا في السوق ولا في المدرسة ولا في الكلية. هذا جائز ولا مش جائز؟ ليه غرض ولا ماليش غرض؟ ليه غرض. تعال المثال الثاني، قال اللي هي سلام، هي سلام هي هذا في الجائز ولا في الواجب؟ في الجائز. سلام هي، والأصل شو بيكون؟ هي السلام. ما وآية لهم الليل، وآية لهم جائز. وآية لهم، آية هدية خبر مقدم، والليل مبتدا مؤخر. آية النكرة ولا معرفة؟ نكرة. كيف تجي نكرة مبتدا؟ قال لك لا، لأنها موصوفة بقوله لهم، الجار المجرور هي صفة، جار المجرور صفة، والصفة تخصصت، يعني يجوز أن يكون باهي. وإنما لم يجعل المقدم في الآيتين مبتدا والمؤخر خبر لأدائه إلى الإخبار عن النكرة. وين النكرة وين المعرفة؟ قال في الآيتين. وين الآيتين؟ سلام هي وآية لهم. لو قلت وآية مبتدا، هذا اللي بنقول لكم عليه في الأول، مبتدا وجاز الابتداء به لأنها نكرة موصوفة والليل خبر، شكرا لله، نقول لك هذا يؤدي إلى الإخبار عن النكرة بالمعرفة. أصبح المبتدا نكرة، وإن تخصصت فهو نكرة، والخبر معرفة. ولذلك نعرف الأول هو الخبر والثاني هو المبتدا. أدي واحدة اثنين في قوله سلام هي، لو عربنا سلام مبتدا وهي خبر، ولك ليس له مسوق، وبذلك يؤدي إلى الإخبار عن المعرفة عن النكرة بالمعرفة، بالمعرفة، وهذا لا يجوز. ب والثاني أي ثاني؟ الواجب، الواجب أيوة. شنو هي؟ والثاني كقولك في الدار وأين زيد، وقولهم على التمرة مثلها زبدا. ولا يجوز الابتداء أيوة. يبقى هنايا في الدار جار مجرور خبر هنا رجل مبتدا ولا مش مبتدا؟ مبتدا نكرة، وما مسوق الابتداء بالنكرة اللي هو تقدم للخبر وهو شبه الجملة. وهنا أين زيد كيف تعرفون؟ أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية وهو الخبر، وزيد مبتدا مؤخر، تقدم الخبر وجوبا. ليش؟ لأن أسماء الاستفهام وأسماء الشرط لها الصدارة في جملتها، لها الصدارة في جملتها. شن هي؟ أسماء الاستفهام وأسماء الشرط لها الصدارة في، يعني شو معنى الصدارة؟ جي هي في الأول، ما يجي قبلها شيء، يعني مش معناها ما يجيش قبلها كلام، لكن في أول الجملة تمتعها، هي لابد تكون في أول، في أول الجملة. نعم. وإنما وجب في ذلك تقديمه لأن تأخيره في المثال الأول يقتضي التباس الخبر بالصفة. ترى كيف؟ ترى لو قلنا رجل في الدار، يا ترى في الدار هي خبر ولا صفة؟ مش هنا شبه جملة وقع بعد النكرة ولا لا؟ يجوز أن يكون صفة، هو صفة، يبقى هنا أدي إلى اللبس ما بين الخبر وما بين، لما تقدمه تمتنع الصفة. ليش تمتنع الصفة؟ لابد، لا الموصوف متقدم، يعني وجودا، وجودا الموصوف متقدم على الصفة. مثلا هل الطول والذكاء والكرم والوحدة، هل تراها صفات تتعلق بنفسها كذا، ولا لابد لها من ذات تتعلق بها؟ مثلا انت عندك بياض، يعني حاجة مادة البياض، لو توجد مادة تتعلق فيها هل تميز بين الألوان؟ لا، اللون الأبيض والأسود والأحمر وغيره وكذا وكذلك، هل تلقى الأحمر هيك بروحه بدون أن يتعلق بمادة؟ لابد أن يكون متعلق بمادة. كذلك مثلا الجمال والذكاء، ولذلك الصفة لا يمكن أن تكون إلا بعد الموصوف، بعد وجودا ولفظا، وجودا ولفظا. شو معنى وجودا؟ أن الموصوف يتقدم من ناحية الوجود وبعدين تجي الصفة بعده، وفي اللفظ أيضا يجب أن تتقدم الموصوف على الصفة. فإذا تقدمت الصفة لا يجوز أن تعرف صفة، لا يجوز أن تعرف صفة. ماشي معنا؟ نقول باهي قل والثاني اللي هو في الدار رجل، لماذا؟ لأن المبتدا نكرة جاز الابتداء به لتقدم الخبر وهو شبه الجملة. والمثال الثاني لأن الخبر اسم استفهام، واسم استفهام له صدارة في الجملة. وقولهم على الثمرة مثلها زبدا، على الثمرة مثلها، وين وين وين المبتدا؟ مثلها ولا زبدا؟ زبدا هذا تمييز منصوب. وين المبتدا؟ مثلها. المثل يا جماعة نكرة ولا معرفة؟ المثل نكرة ولا معرفة؟ ما هي مضافة إلى معرفة، مش مضافة هنا؟ مش مثل مضاف ولا هي مضافة إليه؟ أو شوفوا كيف كلمة غير ومثل من الألفاظ الموغلة في الإبهام لا تتعرف. ما نقول جاء رجل غيرك، من هو اللي غيرك؟ أنت بس وباقي كل العالم غيرك ولا لا يا جماعة؟ وهذا نكرة ولا مش نكرة؟ وفي غاية التنكير غير. اسمعني كيف، لما نقول جاء رجل غيرك، من هو غيرك؟ المهم أنت الوحيد من الدنيا كل من أحول باقي كل غيرك. يبقى هذا شو الفرق بينها وبين النكرة؟ معي ولا لا؟ وكذلك مثلها، مثلها في إيش؟ في اللون، في البنة، في أي المثلية؟ هل المثلية منحصرة في شيء معين ولا واسعة؟ يبقى إذن هذه الألفاظ حتى وإن أضيفت فهي إلا إذا كان المضاف ضد. مثلا نقول الحركة غير السكون، ما عاش فيه أكثر من هيك. والنوم غير اليقظة، هذين ما فيش غير. لكن لما نقول جاء رجل غيرك، شو معناها يا جماعة؟ نكرة ولا معرفة؟ نكرة. ليش نكرة؟ ليش نكرة؟ معي جماعة ولا لا؟ لأن أنت مثلا في الدنيا كل منها حول مثلا شهر رمضان والباقي غيره ولا مش غيره؟ من هو هم اللي غيره كذا؟ يبقى بتحتاج أنك الدنيا كل منها زعمك أنت اللي غير رمضان وأنت اللي غير رمضان، يصير منها الكلام هذا. كلنا غير رمضان، صح ولا لا يا جماعة؟ ولذلك شو تعتبر هذه الجملة، هذه الكلمة؟ ما تعرفتش. وكذلك كلمة مثل، مثلك في إيش؟ في الطول، في العرض، في اسم الأب، غير أنا بنعدد لك، في الطول، في العرض، عنده لحية، ما عندهش لحية، أم اسمها كذا، أبو اسمها كذا، ولد فلان، ولد فلان، يسكن في طرابلس، يسكن في كذا، أنت بتعدد المثلية هذه معاش لا تستطيع أن تحددها. مثلك في إيش؟ مبهم ولا مش مبهم يا جماعة؟ ولذلك قالوا هذه الألفاظ موغلة في التنكير لا تتعرف إلا إذا وقعت بين ضدين، بين ضدين. وإلى هنا نكتفي، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع الحاضرين ولمشايخنا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين. ربنا وحد الصفوف واجمع القلوب، وجنبنا الفتن ما ظهر ومنها وما بطن، إنك على ما تشاء قدير. والصلاة والسلام على البشير النذير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين، أمين بسر الفاتحة. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل.